إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المنح الإلهية والعطايا الربانية أن يكون وأن يصير هذا الكون كله منقاداً وخاضعاً لله رب العالمين. هذه عطية ومنحة كبرى، أن يكون الكون كله خاضعاً ذليلاً منقاداً لله رب العالمين، وتلك هي العبودية. والإنسان لا يكتسب شرف المنزلة ولا علو الرتبة إلا إذا حقق العبودية لله رب العالمين. فالعبودية هي منزلة الأصفياء من خلق الله، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن كان على شاكلة هؤلاء النبلاء، فهي منزلة الأصفياء من خلق الله. فتش كيف ما شئت عن صفة يمدح الله عز وجل بها نبياً أو رسولاً أو صديقاً أو ولياً أعلى من منزلة العبودية لن تجد. هي أفخم وأعلى وأرقى وأسمى منازل القرب لله رب العالمين، العبودية. انظر إلى ربك جل وعلا يقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً. ويقول جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ويقول جل وعلا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وفي نهاية الآية يقول: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ونبي الله عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولبنة التمام ودرة الكمال ومسك الختام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله في أشد وأعظم وأرقى موطن من مواطن الوصل بينه وبين ربه. يقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالعبودية هي أرقى المنازل، عبادة الله عز وجل هي المنهج الذي يسير هذا الكون وبه ينتظم سير الكون. الكون لا ينتظم إلا بالعبودية لله رب العالمين، وأي خلل في العبودية مني ومنك يؤدي إلى خلل في الكون كله. تصدق ذلك؟ الكون كله يسير عابداً خاضعاً لله. أي خلل في عبوديتك وخلل في عبوديتي يؤدي إلى اختلال نظام الكون، لأن الكون كله قائم على عبودية الله رب العالمين. شاهد ذلك ودليله، قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وانظر إلى خاتمة الآية: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فكما ترى في الآية أن الكون كله منتظم في عبودية الله جل وعلا، فيأتي الإنسان ويقع الخلل في عبوديته فيؤدي بطبيعة الحال إلى خلل في الكون كله. لذلك فالعبودية هي أرقى المنازل التي لو أحسن الإنسان فهمها، وهو الذي أتيت من أجله، لو أحسن الإنسان فهم العبودية تصوراً وتطبيقاً سعد دنيا وآخرة. اختلف أهل العلم في تحديد مفهوم العبادة أو العبودية، وأقصد بأهل العلم المنتسبون لشريعة الإسلام، لأن الخلاف الدائر بين المفاهيم عند أهل الإسلام وعند غيرهم من غير أهل الإسلام كبير واسع، وهو اختلاف ضباب لا يلتقي أبدا. أما اختلاف أهل الشريعة وأهل الصنعة من أهل العلم في شريعة الإسلام حول مفهوم العبودية والحرية فاختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، بمعنى أن الأقاويل تتفق وتلتقي لا تتنافر أبدا. فابن القيم رحمه الله يعرف العبودية أو العبادة بأنها إفراد الله بالمحبة، وهذا يستلزم اتباع أمره ويستلزم اجتناب نهيه. وفي موطن آخر رحمه الله يقول أن العبادة تجمع على العبد غاية الحب مع غاية الذل. وانظر إلى النورانية في كلام أهل العلم، العبودية هي التي تجمع على العبد غاية الحب مع غاية الذل، فلا يستقيم أن يوصف العبد بأنه عبد إلا إذا كان في غاية الحب لله وفي غاية الذل له جل وعلا. إلا إنه يبقى أفضل تعريف وأجمع تعريف للعبادة والعبودية هو ما نطق به شيخ الإسلام فيما علمت واطلعت، حيث قال رحمه الله تعالى: العبادة أو العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف جامع مانع شمل كل شيء، شمل العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه تعريفات أهل العلم في شريعة الإسلام للعبادة. إلا أنه هناك فريق آخر هم أصحاب الفكر الغربي والعولمة الثقافية تناولوا مفهوم الحرية والعبودية بشيء مناقض هدام لما جاء في شريعة الإسلام. ولو تذكرون في الخطبة الماضية والتي قبلها وكنا نتحدث عن الحفاظ على الهوية، وكنا نتحدث كذلك عن المفاهيم التي استقرت في شريعة الإسلام وعمل الغزو الفكري وأصحاب العولمة الثقافية على هدمها وطحنها طحنا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فهناك مفاهيم دخلها خلل، وهو من نتاج الغزو الفكري الذي اكتسح ديار المسلمين، ونسأل الله السلامة والعافية. وأخطر من غزو السلاح غزو الفكر. أعداؤنا في الداخل والخارج استطاعوا أن يقوموا بغزونا فكريا، وهو أقتل لنا من غزونا بالسلاح، ولكن من الذي يدري ومن الذي يقرأ ومن الذي يطالع؟ وقد عبت على نفسي وعلى إخواني في الخطبة الماضية أننا أمة لا نقرأ، وسنظل في غياهب الذل والظل وأزداف الليل أبد الآباد ما دمنا على هذا النوع من الكسل والخمول والدعة، لا نقرأ ولا نفقه ولا نتعلم. سيتسلط الأعداء بمزيد من القهر والذل لنا، لأننا أمة اقرأ باختصار. فالعلماء اختلفوا في نظرتهم لمفهوم الحرية والعبودية عما استقر عليه الأمر في شريعة الإسلام. فرأينا من علماء الغرب عالم وهو فيلسوف وعالم اقتصاد كبير من النمسا اسمه فريدريك هايك، لما جاء لتعريف العبودية وما يقابلها من الحرية، حرية الفرد، قرأ أن الحرية هي ألا يكون الإنسان مكرها لإرادة غيره، وإنما تكون الإرادة له بكل ما تشمل، يعني لا يريد أن يتدخل شيء من الخارج في ضبط حريتك وإرادتك. بينما رأينا فريقا آخر من علماء الغرب يقول أن الذي يحدد الحرية هو العقل، وهم أصحاب عبودية كبيرة للعقل كما لا يخفى. يقابل ذلك فريق آخر يقولون لا، الحرية ليست صفة أصلا من الطبيعة الإنسانية، وليست من خصائص الطبيعة الإنسانية، وإنما هي من نسيج الوجود، والإنسان هو الذي يصنع ماهيته ويصنع إرادته دون تدخل لأي مؤثر خارجي عليها. وهذا الكلام خطير جدا، لأنهم حينما يقولون دون تدخل مؤثر خارجي على إرادتك يعنون كل شيء تتخيله، دين، ثقافة، علم، تجربة، أي شيء ممنوعة أن تدخل لتحكم على حريتك. وهنا فزع جان بول سارتر، وهو صاحب النظرية الوجودية القميئة التي ناقض بها دين الإسلام وناقض بها الأديان عامة، جاء ليلتقط هذا الخيط من أسياده السابقين، وعرف الحرية بأنها هي التفلت، وقال أن القيم الأخلاقية المتوارثة تشكل وتمثل أكبر عائق للفكر الإنساني. انظر إلى هذه النقلة والنقلة التي أتى بها سارتر صاحب النظرية، وهو فيلسوف وروائي كبير من فرنسا. قال أن القيم الأخلاقية المتوارثة سواء عن طريق العادة أو عن طريق الدين أو عن طريق العقل كلها تشكل عائقا أمام الفكر الإنساني، ولا بد من التحرر من كل هذه القيم الأخلاقية. وهذا كما ترون مناقض تماما المناقضة لتعريف الحرية والعبودية في دين الإسلام. دين الإسلام جعل للحرية أطرا وأنظمة وقيودا، وقنن الحرية تقنينا لا تراه في شريعة من الشرائع، فهي العبودية التي ترى فيها الحرية. العبودية في دين الإسلام هي العبودية التي ترى فيها الحرية، والحرية عند غيرنا هي التي ترى فيها العبودية. تأمل، قلت لك أن العبودية في دين الإسلام بداخلها حرية لا تراها في شريعة ولا في نظرية ولا مذهب، بينما الحرية عند هؤلاء ترى فيها عصب العبودية لغير الله جل وعلا. وانظر إلى العبودية في دين الإسلام ومساحة الحرية بداخلها. فارق أيها النبلاء بين أن أكرهك على فعل شيء وبين أن أنظم لك حياتك. فالعبودية في دين الإسلام تنظيم، نظام، أطر، قواعد، وليست إكراها. يعني يضبط كلامك، يضبط سيرك، يعرفك ما تقول وأنت تخاطب الجاهل وأنت تخاطب العالم وهكذا، يضبط لك مسارك لكن لا يكرهك على شيء. ودليل ذلك، وانظر إلى هذه المساحة الواسعة من الحرية داخل العبودية، قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وترك لك الاختيار، لم يكرهك على فعل شيء، وإنما عنفك وتوعدك إذا ساء اختيارك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولك الخيار، جعل لك الفلاح إذا أحسنت الاختيار، وجعل لك سوء العاقبة إذا أسأت في اختيارك. فهل هناك حرية بعد هذه؟ لم يلزمك بفعل شيء، وإنما توعدك إذا أسأت في الاختيار، كحال الوالد إذا أتى لولده ورآه مهملا، ولله المثل الأعلى، ورأى ولده مهملا في المذاكرة وقد اقترب وقت الامتحان، ماذا يقول له الوالد؟ افعل ما شئت، ولكن ساعة النتيجة ستكون المحاسبة. افعل ما شئت هذه اختيار، لكن بداخله حرية أيضا يترتب عليها وعيد إذا لم يأتي الطالب بالحق الذي يجب عليه. ولله المثل الأعلى. إذن فمفهوم الحرية في الإسلام مقنن، له نظام. وأما مفهوم الحرية عند العولمة الثقافية وأصحاب الغرب الفكر الغربي فانفلات وتفلت. وهناك مظاهر للانحراف وقعنا فيها وتلقفناها من هذا الفكر الغربي، تشربها وتلقفها وتلقاها جملة من المسلمين للأسف، ورددوا ذلك دون فهم أو علم، فرأوا أن الحرية فعلا هي الحرية التي لا يتسلط عليها مؤثر خارجي من دين أو من عقل أو من عرف أو من أي شيء، فتحرروا من كل شيء. فوقعت مظاهر الانحراف عندنا الآن. أنا لا أتكلم عن الغرب، وإنما أتكلم عن أبناء جلدتنا من العرب بعامة ومن المسلمين بخاصة، الذين تلقفوا هذه الثقافات وهذه النظريات الغربية وطبقوها بحذافيرها دون فهم أو وعي، فوقع الانحراف في فهم مفهوم الحرية وبالتالي في فهم مفهوم العبودية. إذن فمظاهر الانحراف أولاً وقعت في المفهوم. فالسائد عند جملة من الناس وعند أبناء جلدتنا أن العبودية هي مجرد آداء للعبادات والتشريعات التي فرضها الله عز وجل على المسلمين، وهذا فهم المغلوط للعبودية. نتج عن ذلك أنهم فصلوا بين الإنسان في المسجد وبين الإنسان خارج المسجد، فقالوا أن علاقتك العبودية بربك مكانها في بيت الله، فإذا ما خرجت إلى الواقع بالخارج تترك كل هذا وتتعامل بغير مؤثر ديني أو عقلي أو عرفي أو بيئي. ففصلوا بين حياة الإنسان الدينية والدنيوية، مع أن دين الإسلام جاء ليقوم بهذا الالتحام بين مصالح الدين ومصالح الدنيا معا، لم يفرق بينهم. لذلك رأينا من نتاج هذا الخلل في فهم مفهوم الحرية والعبودية الصائم والمصلي والقائم والراكع والقارئ والحاج لبيت الله ولا يتورع عن الغش ولا يتورع عن الربا ولا يتورع عن شرب المخدرات، مع أنه يقوم بالعبادة. والمرأة كذلك تباهي وتقول لك أنا أعبد لله منك، وتقرأ القرآن وتحج وتقوم بعمل موائد رمضان كما يسمونها، ومع ذلك تعمل بأعمال مخلة. لماذا هذا الخلل في الفهم؟ لأنهم لم يحسنوا فهم الإسلام حقا، فعزلوا وفصلوا بين الدين وما يأتي به وبين الأخلاق. ومعلوم أن الدين والأخلاق شيء واحد، فتبرجت المرأة وتعرت تحت شعار الحرية. ولو جئت قلت لها لماذا تفعلين ذلك تقول أنا أقرأ القرآن وأحج كل عام وأفعل. نعم، من الذي قال لك أن العبادة والتشريع ينفصل وتنفصل عن الأخلاق؟ وهل المرأة إذا تعرت اكتسبت بذلك منزلة عند الله؟ حاشا وكلا، بل تزداد سوءا وقبحا ولو كانت تقرأ القرآن ليلها ونهارا. ثم نتج عن هذا الانحراف في المفهوم انحراف في ترك أركان وأصول العبادة. نحن ذكرنا فيما مضى أن أركان العبادة ولا تقبل عبادة من عبد لربه إلا إذا حقق أصلين: الإخلاص لله رب العالمين في العبادة التي يقوم بها قولية كانت أو فعلية بجوارحه أو قلبية. لا تقبل عبادة إلا بهذا الشرط الإخلاص، يعني تجريد التوحيد لله رب العالمين والمتابعة للنبي، أي تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نتج عن الانحراف في المفهوم انحراف في ترك هذه الأصول، فنتج عن عدم الإخلاص في العبادة صرف ألوان من العبادة لغير الله من ذبح ونذر واستغاثة ودعاء وتمسح بالقبور وما شابه ذلك عند المقابر، وهذا صرف للعبادة لغير الله جل وعلا لما جهلوا وانحرفوا في مفهوم العبودية والحرية. ونتج عن ترك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ظهور ألوان من المحدثات والبدع القولية والفعلية، وهو ما يرفضه الإسلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا بد من المتابعة، لا بد من اقتفاء أثر الرسول. المحدثات والبدع لا تقبل مهما كان حسن النية عند فاعلها. لذلك نقول لا بد من الضبط لمفهوم الحرية والعبودية، لأننا أمة علم. ثم ينتقل الانحراف إلى الفرع الثالث، وهو الانحراف في التطبيق. ولا بد إذا وقع الانحراف في المفهوم، لا بد أن يقع الانحراف في التطبيق. الذي عنده خلل في الفهم، في فهم المفهوم، لا بد أن يقع الخلل والانحراف منه في تطبيق ذلك. لذلك رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه اللحمة بين التشريعات والعبادات وبين القلب، لأن عمل القلب هو روح العبادة ولبها. إذا اكتفيت بأداء العبادة بجوارحك الظاهرة في صورة ميكانيكية بحتة، لا تستفيد من هذه العبادة شيء غير النصب والتعب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له حظ من قيامه إلا التعب والنصب. لماذا قال النبي ذلك؟ لأنه فصل بين لب العبادة وهو عمل القلب، روح العبادة، وبين الأداء الظاهر للعبادة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها. لماذا هذا التدرج؟ على قدر الطمأنينة، وهو عمل قلبي وهو روح العبادة، على قدر طمأنينتك في صلاتك. فإذا أديت على الوجه الأكمل كان الجزاء على الوجه الأكمل، وإذا نقص نقص بقدر ذلك. لذلك كانت الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل صلاته كالغراب، بل لابد أن يتئد، لابد أن يكون في سكينة وطمأنينة في أداء العبادة. هذا هو المفهوم الصحيح للعبودية: عمل ظاهر وعمل قلبي يلتحم. وفي كل عبادة ترى ذلك، في الصلاة كما ذكرنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر إلى هذا الالتحام. الصيام أين روح العبادة فيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم أنا أمسك عن الطعام والشراب، لكن أين روح ولب العبادة؟ لعلكم تتقون. الحج نعم هو مناسك ظاهرة، نفير الحجاج وسعي وطواف، لكن أين لب العبادة؟ يأتيك في قوله جل وعلا: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، هناك مقومات أيها الأفاضل للحرية داخل العبودية في دين الإسلام. هذه المقومات أهمها الطمأنينة، وهي أولى درجات الحرية في العبودية، وهو أن يشعر الإنسان بالأمن داخل العبودية. العبودية في غير الإسلام لا يشعر الإنسان فيها بأمن وأمان، بل يشعر بخوف وحزن، حرصا على الذي عبده من دون الله. فهو يخاف من الفقر لأنه يعبد المال، ويخاف من ذهاب جماله لأنه يعبد صورته، ويخاف من ذهاب منصبه لأنه يعبده، وهكذا عدد ما شئت. أما في دين الإسلام فهناك طمأنينة يكتسبها الإنسان ولا تراها في أي عبودية من العبوديات في غير دين الإسلام. وانظر إلى الثقة والقوة التي يتكلم بها نبي الله إبراهيم، وهي ناتجة من أداء العبودية لربه حق الأداء. طمأنينة يكتسبها العبد في حال عبوديته لله رب العالمين. انظر إلى هذه المحاججة بينه وبين قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قوة، لابد أن تسمع هذه الآية بصوت نبي الله إبراهيم لا بصوتي، وأن تستشعر القوة التي يتكلم بها. وكيف مع أن الملأ كلهم قد اجتمعوا أمامه ونصبوا له الكيد، ولكن مع ذلك اكتسب قوة وطمأنينة. من أي مكان ومن أي موطن اكتسبتها يا نبي الله؟ إنها العبودية. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. تريد دليلا آخر على الطمأنينة والقوة التي يكتسبها الإنسان وتصير مقوما من مقومات الحرية في العبودية لله رب العالمين؟ انظر إلى فرعون وملئه لما جمعوا المؤمنين بعدما هداهم الله عز وجل، وقام فرعون يتوعدهم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وانظر إلى التهديد والوعيد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم، وجعل يتوعد. انظر إلى الطمأنينة والثقة في قلوب المؤمنين أصحاب العبودية لله رب العالمين، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قوة، طمأنينة، ثقة لا يكتسبها الإنسان إلا في عبودية الله رب العالمين. من المقومات كذلك انعتاق النفس من القيود الكثيرة، فمن حقق العبودية لله رب العالمين فقد فك أسر نفسه من قيود وأغلال الشهوة والخوف على المستقبل والخوف من الماضي والخوف على المال والخوف على العرض، قد أمن نفسه من كل هذه المخاوف وانعتقت نفسه من عبودية غير الله جل وعلا، وهي أكبر غنيمة. لذلك وأنت تقرأ القرآن لابد أن تقف مع المفردات كثيرا. ربنا جل وعلا سمى هؤلاء عبدة وعبادا لهذه الآلهة المدعاة من دون الله، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فسماه إلها، هو نصبه إلها له، وهو الذي خلق هذا الإله، ومع ذلك عبده من دون الله جل وعلا، ومع ذلك عبده من دون الله جل وعلا، وهذا من الخسة بمكان. فالحرية في طاعة الله جل وعلا والعبودية لله رب العالمين هي التي تكسب الإنسان هذه الحرية. وأختم فأقول إن الحرية بهذا المفهوم لا تعني إلا نظاما وأطرا وقوانين يحددها ويشرعها الإسلام. واحفظ مني هذه الكلمة أيها النبي، ولو كان لي من الأمر شيء لكتبت هذه الكلمة في كل مكان ألقى. أقول الحرية في شريعة الإسلام هي التي تصنعها ويصنعها الشرع والقانون. الحرية في شريعة الإسلام يصنعها القانون، وقبل ذلك يصنعها الشرع. يصنعها الشرع لمصالح الدين والدنيا، ويصنعها القانون بما لا يصطدم مع الشرع. أما الحرية في العولمة الثقافية وعند أصحاب الفكر الغربي فهي التي تصنع القوانين. فرأينا وسمعنا من صنع قانونا للشذوذ الجنسي، ورأينا وسمعنا من صنع قانونا لعري المرأة وتعريها، وسمعنا وبلغنا من صنع قانونا لتحديد هذه الجنسية المثلية بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى، وهو ما ترفضه كل الأديان، لا أقول دين الإسلام فقط. في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد يعتبرون أن هذه اللواطية والجنسية المثلية معارضة لإرادة الله جل وعلا. وما رأينا في أحبار اليهود، وما رأينا في قساوسة وراهبات النصارى من تعرى وتعرى جسده للحد الذي يدعو إليه أصحاب العولمة الثقافية. وفي دين الإسلام حرم الله عز وجل على المرأة، لا أقول أن تتعرى، وانظر إلى عزة الإسلام، بل أن تخضع بقولها، فلا يخضعن بالقول. فهل الدين الذي جعل للمرأة صيانة وحراسة في أن تحفظ طبقة صوتها يسمح لها بالعري والتجرد؟ هذه النكسة الأخلاقية التي وصلنا إليها اليوم من الخنوثة الفكرية عند الذكور. فرأينا من يرتدي الحلق ويتشبه بالنساء ويتحول في عمليات جراحية إلى امرأة، ورأينا النساء التي يتعرين وكأن هذا الأمر هو المداح وهو السائد وهو الأمر الشائع وهو الذي ينبغي أن تفعله الفتيات. ألا قبح الله عز وجل من قتل الفضيلة؟ ألا قبح الله عز وجل من هاجم الحياة؟ نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دين الإسلام ردا جميلا، وأن يستعملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا بين أهلنا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.